تفسير الآية 15 من سورة المجادلة يقول تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي جهز الله لأمثال هؤلاء عذابا مؤلما موجعا مذلا مهينا متعسا لا يوصف في الآخرة، إضافة إلى ما كانوا فيه في الدنيا من عذاب بدرجة من الدرجات وصورة من الصور، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وذلك بسبب سوء أعمالهم التي كانوا يعملونها في دنياهم، حيث يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار.